وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. ثم شفت يوم الجمعه نصلا عندنا نظام البارح حين نتكلم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اخرجه الترمذي والامام احمد والطبراني في الاوسط والكبير وغيره، وحكم له الألباني بالحسن وحكم غيره بالصحة. اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. حديث رواه أبو ذر ومعاذ بن جبل وغيرهم، وهو من جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتاه الله بلاغة وكمالا في التعبير حيث يختصر الله له المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة. يعد الواحد محاضرة تملأ كتب ويجمع عنه مثل ما تكلم واحد، وكافي قاعد لكلامه مازال يفرفروه العلماء ولا يتم يفرفروه إلى قيام الساعة، وهو يمدهم بمزيد من العلم والمعارف والنكت واللطائف بهذه الكلام رتب لما اللي بلغ عن مولانا واللي لا نبي بعده ولا رسوله. زود الله كلامه بدرجة من المعاني الغزيرة له تمتشر منها الأمة وتستنار بها وتتعلم منها الهدى والأساليب الصالحة إلى قيام الساعة. إذا كان القرآن معجز فإن بركة القرآن وعظمة هذا النبي وما تفضل الله عليه عاد كلامه كالمعجز فيه المعاني الغريبة. وكل زمن يجي مولانا مد فيه وينبه على شو المعاني، ولعل بعض الناس يعود ما هو فاهم كيفاش كيف يعود واحدين يجوا يفهموا شو الحديث وفي الآية ما فهموه لولي مثال ولله المثل الأعلى. شفت أرض موريتانيا كانوا العلماء اللي يكاشف لهم وكانوا الأولياء وكانوا الصالحين والناس النبيها ويمشوا على وجه موريتانيا شرقا وغربا وجنوبا وشمالا غير ما هم فاطرين للبترول ولا للنحاس ولا المعادن اللي فيها. هنا تطور الزمن وشات مد اعطاها مولانا آلات اكتشاف لتخوم الارض وطبقات بدأت المعادن تكتشف. اهل الارض كانوا فهم غير مولانا مأخر كل فترة عاطيها اختصاصها وعاطيها مدة تكتشف لك اللي يحتاج لك الزمن. بدأوا يطالعون على الارض مولانا من معادن وبدأت موريتانيا تتفخر منها أرض غنية بالمعادن والخيرات. ما معناها قلة عقول الناس اللي كانت فهم يغير كل زمن مزود مولانا برواية واكتشافات تناسبه. كما أن الأرض فيها المعادن ولا كانوا مفطون لها إن يجي مولانا زمنها وحاجتها، كذلك القرآن مشحون بالمعاني ولا أحاديث مشحونة بالمعاني. فيكشف الله لأهل كل زمن عما يناسب زمنه، وكلما تعقدت الحياة وطرأت المشكلات وتروعت المعضلات قيد الله أفهاما وأفكارا تكشف عن معادن الكتاب والسنة فتزود الأمة بمزيد من المعارف وتحلهم كل المشاكل. ما أدري هل فهمتم هذا؟ هذا مثال تقريبي وضح لكم الرواية. ولا معناه أنهم شابوا بدعة، هم إنما اكتشفوا وقيد الله لهم أعطاهم مدهم بأفكار ونباها إن عاد يفهمهم بها ما كانت فهما. طيب هذا هو أصلا برنامجنا، ليالي في الحديث وليالي في التفسير كلام مولانا. يهدي خالي بعض الناس اللي تقول له قال خليل وقال فقيه وكذا، يعد ذاك انك ترطل، ذاك انك تتكلم في الفضول حدث. وربما اذا بتمشي من الكثافه يقول لك هذا الشفاف. ومين تقول له قال الشيخ خليل، الشيخ خليل شنو؟ ومين تقول له كلام الفقهاء هذا ضحكه، مع ان الله لا يقرا، هي يقرا كلام الفقهاء، هي يقرا كلام العلماء. الى طار السماء الزرقاء الى طارت عقوبتها لا ترى، هو ما إذا ترى الجن وترى عارض عقوبته بعد الله يكرع في كلام العلماء. إلى داس القرآن لا يجبه التفاسير ولا لا كلام ما هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إلى داس الحديث ولا يشرحه ما هو النبي صلى الله عليه وسلم. إلى داس مصطلح الحديث ولا يوضح قواعد والطرق اللي مثلا يعرف فيها صحة الحديث يما اللي ما هو النبي صلى الله عليه وسلم. معناهاش إن العلماء لا بد من قراية ما وصلوا إليه فهما وتحريرا، ولا يقدر داخل الصفهم يكون إنسان مجروح ويعجب إلى رصفهم يعجب ينخلب ويعجب يولي خاسئ المدحورة، يخسر دينته تخسر آخرته وهم يتخبط ويحكم هواه ويخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. نتكلم على التفسير كان مدى يضاح هذا شو؟ أن قال الله تعالى كلمة من كلام الملك، واحد عدى رسالة الآية واحدة من القرآن رسالة تخرج المولانا الكار قصة روح وانت له يختمها اختمها بموجز لي اهم الانباء. جاءت آية اختصر فيها اهم ما وصلت اليه القصة وما استقر عليه حاله. جاب نوح جاب رسالته واللي قال امته ذا الجال ذا اللي تعرضوا ذا اللي شوف شبيه وانت لي يوفي القصة قال وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. آية تضمنت أهم ما استقرت عليه نتائج القصة. وكلمة واحدة يا غير كلمة جامعة. ولا عاد جاء كلام مرة أنت تسمع كلام رجاه تقول كلامه بليغ كلام فلان نسيت نستفاد منه وكلام رجاه بليغ ما يزرق ولا لأنه حكيم. فكيف إذا كان الكلام كلام رب العالمين؟ فكيف إذا كان الكلام كلام رسول رب العالمين؟ إليه في عجبة كلام حد مبليغ وعالم جليل وكتاب عجبك إليه العتمات وتمل من قرايته. لا تنسى أن إذا أعجبك كلام مخلوق معين أو عالم معين أو حكيم معين أو ولي يكاشف له فكيف بكلام رب العالمين وكلام مبليغ عن رب العالمين؟ معناها اللي ما فهمت منه والله اللي ما عجبك منه لكن لا قصور منك. أما البحر فإنه بحر يا غير مشكلة مقرافك انت اللي تقره به اسقير، واما البحر فالبحر. ومولانا يتلاه يذكر كتابه يمثل للقرآن يقول ان القرآن لو ان جمعت البحار كاملة ما بقى بحر على وجه الارض ما نجا. ايش معنى جميع المحيطات؟ وربما درنا معها لنها المحيطات كاملة ما بقى بحر غزير عظيم ما جمعناه. وحزنا على جميع الصدر وعبرناها قلومة، وعادة البحار هي الدواية نكتب بيها والقلومة هي الصدر. وتمنى نكتبه يفرق البحار ويفرق القلومة ويدقدقوا ويبقى كلام الملك ما ينتقص. قل لو كان البحر احجرنا من الله بحر واحد مدادا لكلمات ربي لنفيد البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جينا بمثله مددا. قبل دعوة صحنة موضع آخر قال: ولو أن ما في الأرض من شجرة نقلة والبحر يمده من بعده سبعة وبحر ما لفدت كلمات الله. ريتشنا آية واحدة من الكلام ولانا لا تكرع في تفسير وتقول يا جدو ما رضا يا جدو انت يا جدك وعقلك يا جدو تفكيرك يا جدو، اما كلام الملك فهو اعظم من البحار والنهر. يا غارب تبعث والتقرير فيه سقير والمشكلة مقراثة وآسف انت بضيها من البحر ولا بيها قلة البحر. ما ادري هل فهمتم هذا المعنى ولم تفهموا. كذلك الحديث واحد يقبالك يقول لك يقبال يقرالك وفي الحديث الصحيح واحد يصحيح وارد تبعنا بصحيح وفهمك ما هو صحيح واستدرارك ما هو صحيح، فالمشكلة منك وليست من الحديث، لأن كلام الله ترى ما يتعارض وكلام الله يبعد يعني هي المشكلة في الأفهام. وعلينا أن نتأدب مع علماء الإسلام المحققين، ما هو الدجالي، ما هو المشعوذين، ما هو الإنسان أدعياء العلم، بل علماء المحرري. فمعايا وخاطر الليلة بما أن ليلة الاثنين وهي الليلة الجوالة اللي نتنقل فيها بين مساجد، وبما أنكم فيكم محضين جداد نعدل بيهم جولة من هنا وهناك، قالوا لأن رجاجي دور يستهدى على عقول الناس يا الله ينوع في الأمثلتي. وليالك القرآن يقول: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل كل عينا نسل بيها، لأن القلوب عقول ما هي وحده والفهم ما هو واحد، وباش نوعت في الأمثلة علك تهتدي إلى عقول الناس. أنا جاي لي يسكن على برنامج واحد وطريقة واحدة ما هو تربوي ما يفهم، يا الله ينوع في الأسالي كانوا يستهدى على عقول الناس وفهمها انت. وليالك خارج من نفرك ان نجيك بركة خمسة ربيع يقول لك حان يتقبل تبهر تستنصب له، يقول لك واحد لو كان مار يقول لك لوخر مكرون، يقول لك لوخر خارص، يقول لك واحد اخر، واحد يقول لك لا شوف انك تبهر، واحد يجيب لك مبولاي، واحد يقول لك انا قاعد ما ناكل وكام، حتى قاعد واحد يقول لك جيبني تنقلاي تبهر قاعد هو شنو والله مبولاي. الناس هي لك الواق في اكلهم كذلك الواق في فهمهم وتعاطيهم مع الحياه، كما انهم غناهم مختلف فكذلك غناء العقول مختلف. والعاقل الرباني هو من ينوع الاساليب ويغذي العقول بمواضع مختلفه عله يهتدي الى عقل كل عاقل وفكر كل مفكر، ويعود عنده منهجيه واحده كيف يقول واحدين الموضوع هذا هذا انسان ما يصلح ولا يصلح. فمعايا ما عندنا حديث واحنا في موريتانيا عندنا اشكاليه، واحدين منكم قال يمين واحدين يمين قال لهم احنا ندوروا درس، يقولوا درس ليش؟ وربما قاعد درس معدلينها درس انها الدروس ما يفهموا قاعد، واللي انت قاعد قدام الواحد وترى الناس لا يتذكروا يقول لك يا اخويا هذا الناس يقولوا لنا قولوه لامريك قولوه للكفار احنا مسلمين، وفيكم واحدين يعيط لهم من قال معكم في درس يقول وش لا يطرين هو الله يقول لنا شنو، وفيكم واحدين جابوهم لغبانه يبه يتكلم في قاعشن الواحد كانه ملان وباحر قاعان ايش له يطراني. اما رجال فاتقرا العاد فقيه واقرا واقرا والروح ان ما له يطرانوش الا يرعى بعد عاد يعود قاع في صفات المنافقين. المنافقين كانوا ني تنزل ايه من القران يقول ايش له يطري، واذا ما انزلت سوره قاع فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمان، يقول النقاع شلاه يطري ان ذي الآية السورة شلاه يطري، ويقعد وحدة النبي سرمونية فمن كلامه كان يلقي يتمتم واحد يحوز على صاحبه يقول له قلت لك هو كان يقول شنو، هو كان يقول عرفت شنو. وفيكم واحدين هو شذوه هو شهامه موريتاني اليوم عادة مستوسرية السياسة ولا في حد يقدر يقول اتقوا الله، احنا قالوا لك معناها الزرق اليانا ويعود من الزري عات الناس فيها الزرورة مصابة بالزر ولا تقدر قاس يعرف عن من يأخذ دينه، لأن رقاش ينعود عنده طرف ما يجد يصلح يعود حكم ولا ما يكون فاهمينه يدر به داحر وشو حتى يقولوا مجوها الناس اتقوا الله قل لك اتقوا الله ما يكون فاهمينها هذا منادم يدوركم تعودوا كلا. وبالتالي كلها مصنف تصنيف وهذا هو أخطر ما تصاب به الأمة، في دينها تعود فاقد الثقة في علمائه، ما هي عارفة عمن تأخذ دينه. لعل واحد يقول أنا من نفسي ما كذا، الصحابة طبعا هاي الصحابة سامعين به، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال مرة أمه قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسي، ولا إيش من جنرالات الدعوة، أبو بكر خطوبته متقدي، وهاي عثمان وعفان والنورين، وهاي علي كرم الله وجهه، وذاك علي ولا أبو طالب، وثم أبو عبيدة بن الجراح، وثم خالد ربما بن الوليد، وسعد بن سعيد، ومعاذ بن جبل، وسعد بن معاذ اللي اهتز عرش الرحمن لوفاته. لا إيش من جنرالات اللي كلهم متخرج من مدرسة عسكرية ومدنية وإيمانية وربانية وشرعية وإلهية، متخرجين على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتنوّقهم مولانا قال لهم الشداوا على الكفار وحماوا بينهم، ويتخرصوا في عبادتهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ومن تشوف وجوههم تفاصلهم في الشارع وفي الديار، وجوههم عليهم نور وسيم وعلامات السجود لله، واحد مضبع على وجهه واضح فيه انه موت بتاولة وخرمات. ومع هذا الجو الرهيب وهذا الاقبال على الله العجيب، يتم مجمعين الامسلمة في المدينة وفي المسجد، ان الى هو داخل عليهم راجل ولاهم عارفين ولاه يعقب له هرم جبريل، وراح لكم جبريل قاع مساجدنا يقد يدخلهم، والله ما يصلحون. ما الدليل جمع مدر المسيد شد الاخبار الباقر عليك وقيمت وذيك ماتت، وفلان ربح وفلان اتزوج وفلان جاء من الشرطين جاء وفلان راه وقمح وفلان نقز وفلان وطلقت والشمن فك وجاي لمراد يهرب المتقين يمزز وجماعت فيه الفقهاء إلا من رحم ربك الغيبة والتناحر والتدابر. هذا الجو ما يصلح الملائكة. جبريل داخل لمسي بهاللي ذا القدام ولا مادة طيبة أفضل من في الأرض، والغريب أن القاعة قاعة المحاضرة هي لمسي، والذي يلقي ويرد على الأسئلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يطرح الأسئلة جبريل، والمستمعون الصحابة، والزمن هو أفضل القرون، أفضل فترة مرت على البشر. الزمن مبارك، والأستاذ عظيم، والسائل عظيم، والمشاهد المستمع عظيم، والقاعة عظيم، ما فيش في دنس، معناها مادة صافية تصرح للملائكة. إن عد الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب إلى عاد يعمل الدار كلب، ونمرة كلبة ليفي، والطفل كلبة، وطفل كلبة وكر، وبيت عارف كاشفات عاريات مائلات مميلات، ولا يتناهون عن منكر فعلوه. هذا الجو ما يقدم عليه الملك المقرب، وما منا إلا له مقام معلوم. داخل عليهم في المسي، ومعناها ان حد لا يقاطع عن رحمة مولانا لا ينقطع من بيت الله، وحد شفتوه ما يجي لمسي، يا غالبين يموت ترد في الجنازة وتنطرح لمسي وهو جسمه لا يعرف المسجد، وين يصور عنه هو منه وهو ما في حد في المسجد يعرفه، وين يصور عنه وين قال أذكر راجل، والله امرأ راجل من يعرفه وهو ما عنده صفة خير يمدح به، وقته ما قط الشافت قدام المسي، وحمار صاريته ما قط الشافت قدام المسي، وافعاله ما تشهد بخير، وهو غريم على المسجد نصا وروحا. هل يخلع هو مديون في قرى المسي ويصبر عنه الإمام ما يعرفه والجماعة ما تعرفه وهو من كارتير في المسي؟ حد ما يجي لبيت الله، هذا فيه نوع من الهجران لله، معناه أنه ما هو راضي عن الملك ولله المثل الأعلى. هذا الجو له يدخل عليهم جبريل، والحديث بينما نحن جلوس عنده قبل ما يطلع، وفي رواية إذا خلع علينا رجل شديد السواد شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه الهلال والسمر ولا يعرفه من احد. حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد اخبرني عن الاسلام. قال: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وجاب له خمسه. قال: اخبرني عن الايمان. قال: الايمان وان تؤمن بالله وملائكته. وجاب له سته. قال: اخبرني عن الاحسان. قال: ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. قال: اخبرني عن الساعه. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: اخبرني عن اماراتها. قال: وان تريد الامه ربتها وان ترى الحفاه العراه العاله رعاء الشيء يتطاولون في البناء. ان تريد الامه ربتها وان ترى الحفاه العراه العاله رعاء الشيء يتطاولون في البناء. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، وتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله اعلم. قال: انه جبريل، واتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث نعرضوه، وهي جلسه واحده عدلها جبريل ومع يحكم النبي صلى الله عليه وسلم اعلن يعلمهم دينهم. قالكم ان الصحابه شو تعلموا من الجلسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعلمكم دينكم. هذا الدين اللي يعلم للصحابه، هم اللي عادوا ما يعرفوا الدين، ما يعودوا قاعدين في المسجد. هذا قدام ابو بكر ثاني اثنين، وهذا عمر الفاروق اللي يهرب منه الشيطان، وهذا علي ولا ابو طالب من اكبر شباب الجنه من السابقين الى الاسلام، اول شاب صدق بالله ربا وبرسالته محمد. كيف يقول لهم جايكم يعلمكم دينكم؟ ومن ذا الله ما يتكلهم وقبيل على النبي صلى الله عليه وسلم وتاكلهم عليه. قال له: يعلمهم بطريقة تعاونهم في العنف. معناها ان التذكير بالدين هو تعليم. يعلمكم دينكم هو ما الكفار يا هاري ذكرهم ويزيد العنفهم ويأكد ويوقع عليه. وهذا من الدين وتعليم الدين. والله ما فهمتوا. يعلمكم دينكم. غيرنا هنا عقب ونقرأه من الحديث لأن حد ما هو معروف بالعلم ما يقبل من العلم. يوقف قدامكم أرباه وترى يتكلم وهو ما معروف عند العلماء بالدين. زمننا اليوم حد اسمع لي لا ما يجي هلقاه ما أطلع الفقيه. عدمكم كامل يختار يطلع خط ويعود فقيه هو ما دم كيجيس لي أو يعدل لي حلقة. يتمنى سؤال موجه للعالم. عالم هو مشى من عندك وما دمك جلي لا عاد فقيه اتقلب وتو يفقها فر. وكل من هب ودب لا يحفظ نصا ولا يفقه معنى ولا يرجع له في مشكل ومع هذا لا يرد لوحا ولا يسمى برقاه ويقول الله أعلم. ياك حلال ياك حرام. انت اخوة اسم عرف انت نكرة لا يجب عرف. ولذلك نص العلماء من قديم لأن حد لا يعلم الناس لا بد أن يكون معروفا بالعلم وله العلم وحده لا بد من يعود مع أهل أمانة. لأن رباه قد يعود عالم ومتهتك يفتي بالباطل يجاري السلاطين يقبل الأخلاق. وانتم تعرفون مريتاني عند السير صرف من الوجه اللي ما يقول الحد. تعرف الموريتاني ما نضيعها ما هو علماء يقفوا العلم يا غير ما يمسوا بلد الوجيع ولو تكسرونه مرة يحيالك معدل حلقة في الياعة والترفزة عن, عن, عن زواجي عن الزواج بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. مرة نعرف في الرمضانيات يقولوا أعلنوا ليلة حلقة رمضانية مخصصة لحكم الزواج بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله يا زوجات النبي قلت لهم قعدت حاضر نقول لهم حد كامل جبر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الله يتزوج فيهم حاله وما قاعد عملين قاعد يتزوج فيه كان سمعت مده لا هي توكل الوقت وتفرق من الطاقه وتسهر الناس وهي لا تتكلم منهم في روايه امته قد خلت سيدنا هم تمثال امه دفعت فرح كم ما كان في تلك المواقف يا رب هو نوع من كل وقت وفي عدهان في السياسه نعرف طريق السياسة تعرف نعرف تجني حد ما هم يقول الحق ونعوذ بالله من ذلك. لا يوقف قدامك ويتم أيها الناس اتقوا الله أيها الناس خافوا من الله ويتمرك الله في موجز ليهم بالأنباء غير ما يدخل في التفاصيل لعله يتعقل عليه. الربا ما يدخل في تفاصيله والبيوع المحرمة ما يدخل في تفاصيله والاختلاط ما ينص منهم به اللي هو ما يقدر يطيح في الأخلاق. هو يختار اخلاقك انت عن يرضي ربه. هو ما يختار يعلمك هذا حلال وهذا حرام. نوع من التبكي هو انه يدرس غير ما يمس بلا دروجي. يا كرك هو اليوم والله يا الله رجاه يمس يبين للناس ما نزل إليه ويوضح لهم ليهلك من هلك عن بينة. و وأبو سفيان بن عيينة، وأنا راني راجع الحديث، سفيان بن عيينة أحد المجتهدين وأحد الأئمة الأعلام، إنه سأل رجلين عالمين قدما من قرية كان يسكنان، كانوا فيها رجال راجلين كانوا ساكنين في قرية ويبلغوها ويعلموها الدين، يقدموا عليه العالم الجليل قال لهم انتم مكتبين؟ قالوا له كنا في القرية الفلانية. كم لكم؟ قالوا لنا فيها سنوات. قال له ماشي ماشي حالكم معاهم؟ راضين عنكم ولا ما كذا؟ قال واحد منهم انا بعت فاكر راضي عنهم شاء يدفع لي بخير شيت عنهم يقولوا لي ما كيف الناس. قال له انت لو خلص وصيت؟ قال له انا مشيت عنهم قالوا اني كفرت عليهم الاخبار واني همتهم واني ما بخارتهم شيء واني كل ساعه جايهم بيض. قال لي هذا بنات معناها نافق وداهن في ديني. ما قال للناس الحق ان انت اجبر العالم الناس تسجد له وكامله تقدره الفسقه والفشره. ياك ما هو طبيعي ياك لا فهم روايه وليت افضل واحدين يقبلوها اصحاب الحق قابلينه واصحاب الباطل متثقلين منه معناها انه يعقر ينص بلاد وشيع ولا ما فهمتوه. قالوا اما انت فقد صدعت بالحق ولا بد ان يوجد لك مناوئون معارضون. ولما هذا فقد داهن ونافق فليالك عات مدقع وما ينص بلاد وشيع. والله اقسم لكم بالله اقسم لكم بالله مر راكب سيارة ماشي بي معايا راشد صوب بي تاشر يعني له والي راشد راشد يشار اليه من اهل العلم. انا ما نقول فلان يا غارنا اطرح مارا وحد عقرت المارا معناها انه لا حاس بشي. قالت موريتاني ان ما هو سارق ما تخلع القصاصة حد ما هو عدد شي خاطري لا وليت تطرح المارا يتم هو لا يتقرع متمونك ونرعود ما تطرح المارا ما قام هو اهل ما ينقال اهد لك لا ملاد مارا لك ما تسيت ملاد رجيع وما انتم يا ما تفهمون. انا واركي لا قلت ان الصراق عد عسو ايه اللي مسيد عسو لا ينصرقون عايكم عال كل هيبان عايب يطرحهم احيانا يلطبكم اذا فطنتوا واحد قال لكم هذا ما ينجا المسلمين الله حد يحسن بهم الظن بو يا بالك من عايبك ليه عدام ندري يرضبه هو شحال عمر عايب الى انجا لكم حافوالين ما يدعصوا من المارة ما هو معناها انه رقف المارة حد خلعته معناها انه لص. الراجل هذا راكم عاتم هو عالم وكذا وشاروا اليه قال لي هذا الراجل قال لي قد خلقت لي قصة معاه سمعت واحدين ماكلين فيه وقالوا انه شاب شاب وكذا. الله يحلم عنا وعن المسلمين. قال لي تتضرم عليهم تجار اخرين قالوا انه موه داخل العالم ما نخلصون. قال له موه ما تخلصونه هو واقع له هو قال انهم الله ما نخلصونه به اللي حل لنا الحرام يفتينا بلادي نبقوا ونعطوه فضتنا ونرفدوه ونكبروه بهذه ماشي على اغراضنا ولا خلصون ولا نبقوا حد يعجبوا به اللي ماشي الا اللي ندوره. قالوا لهم خلونا عالمنا بلادي يفتينا بلادي ندوره وبالتالي ما كذا يحذرنا الحرام يقصوا التاجر راكم معاه يخبرني عن العالم وهذه جماعة من التجار يقولوا لي الكلام واصلا نقول في دروس سابق تاخذ منتوم سابق تاخذ الديمقراطية والحرية والمرية مسارة موريتاني شرفه وعنكم الباقي يعرف يمشي لو يصور عن الدروس سابق تاخذ منتوم. نقول لهم ان حد كامل تختار تقبل منه العلم والله الفائدة يا الله تمتحنوا في الدنيا لان يفتيك لك يقول لك انه حرام مثلا قال لك ان حرق اللحية حرام والله قال لك ان التبرش اللي عليها حرام والله كذا كذا قال لك شي حرام وتنفق عليك والله انك لا تتعامل مع الربا لا اصبر عنه والله عدلوا ندوية ويبحلوا وكبوا حتى وطوشن لنية يتجرع ويشبع ودخلوا في الدوش ويستحم ويدرب قالوا هو يختار صورك انت جازيك بخير يا اخوان اللي اعطاك مولانا يا اخوان والمسلمين ما تختار تنفر عليه ترسونا ماشي المسألة الفلانية ترى اخويا كان هذي قوي يا الله وكان مكر يقول ها لا يكبر عنده كان ما هو لاحق ذيك الدرجة سابق الطوشن له قال انها حرام ولا الطوشن له رتبات راسه هذا ما ترش على بيه اللي قاعد لي تفطن وينبرك لسانه وسابل وراطاشين ويلك من اكل لقمتك سمع كلمتك. ولذلك الانبياء جاء منان لا يحملهم من قوة كذبت قوم نوح المرسلين قال لهم اخوهم نوح وما أسألكم عليه من أجرين إن أجري إلا على رب العالمين. ما نجابل شي من عند حد بيلي ندور دعوة السلكي. كذلت عاد من الصرين يقال لهم أخوهم هودنا لا تتقون إني لكم رسول نمي تعذب وما أسألكم عليه من أجرين. ما عند حد يعطيني خمسة يدور يسلك دي دعوة. كذبت ثمود المرسلين قال لهم أخوهم صالح وهي وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كذبت قوم لوط المرسلين وهي وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كذبت قوم لوط المرسلين وهي وما أسألكم عليه من أجر. كذب أصحاب لك المرسل وما أسألكم عليه من أجر. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم وما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. النبي ياكل حذر انه ما يجد يعود المخلوق الشمس من هذا ويضع من هذا ويستفاد منه وثلاث سلك له كلمة الحق. وماكم انفهمتوه يا عباد الله هنا عود الانبياء المعصومين المزودين بالمعجزات الشاهدة بصدقهم وانهم رسل من عند الله ومحد خايفين على دعوتهم من التبشير ومحد خريف معناها من اراد ان تصدق كلمته وان يكون في قلوب الناس مهابة والتعظيم فليحفظها من هيك ما تدخلها ما تفلس قامص خسر الدنيا ولا خرب. ما لما جاء لقار العلماء في تفسير آية من القرآن ما في الرشوة هذا النوع من الدروس نتينا شوي رجاه يخوتي تمني يشبر مساعدة ما يقدر يرضوها تيل عادي السم مرفوض لك. قال العلماء علمنا ان العالم اذا يترك التبرير يطلص مولانا عليش من الطمع يعود ان تحصر له تفرق زين يقول لك ولا رأيتوا لي شي ثاني يا اخوتي يقول لك ما تسوعوا ان تفرق زين على ضيافهم وعن قرية خرمة ليهرب انت تعطيهم مكان تقول له هذا اللي هم من دار وبوتي كم على انت كنت يقول لك ما رأيت يا خوش هن ما علمت لما الدم جس مشي يهوالك ما هو قاد يطمع هذا قالوا مقبول من ايش وتروا عليهم نبي اللياتنا هو آياتنا فانسلخ منها فيتبعه الشيطان سلخ منها آتناه آياتنا علمناه وعطيناه العلم فانسلخ منها فيتبعه الشيطان فكان ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل قال واحد من العلماء ما يمثله الله بالكلب قالوا لي أن الكلب فيه مارة غريبة الكلب واضح ينحز على ناقة إن يبحث والله شافه يقول يشيها الكلب ويرزم فيها يقولك لو كان لحمة من قائمتها وقالبته وهي كاملة بقيت مطروحة ما يجب يلسها لأنه هو كلب وهي ناقة هذا من الحكار مطروح ما يشي كلب آخر والله مشيش ويقرب منه نادم ينبه خايف على الزينة تزقلت وقرب لو كان جاينا فنمثل الله العالم المنصرخ من التبليغ والخالد إلى الأرض بأنه يسلط عليه طمع ونسد من الكلاب يمير الكلاب يعود دائما يطرق ودائما لا بد مساعدك ولا بد ولا بد يعود عاد فاقد أي احترام وتنتهك كلمة حقي بسبب ذلك أعاذنا الله من السوء والبلاء. شوف حديث جبريل أولا يطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ومعايا لا يعلم من الدين طمعايا تميق ما افترتوا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر قالوا هذا يدل على الناس ابلغ عنها الصورة واللي تراعي فيه من اللي يدل ما انا عرفت انكم فهمتوها. لماذا يا جبريل يجي في الباس الواو ويجي السواد في شعره اكحل وجديد يا واو قالوا هذه الصورة جاي بها باس. قالوا لأن الناس أكثر تأثرا بالموهر من كله يتلقوا منهم يريد عود يعجبهم حالتك وجديتك يتأثروا به ويريد عود يتأثروا الناس تضعيف حتى العالم وارك في البادية وخيرت لي وعلم الناس العلم يغير ما وقروا ضعفوا يؤدي الناس تستحضر الدين إذا حلقنا من الدين بضعف يعشان الدين لا يبدو ولله قبل من حد قوي يصبح هو قوي بهذه تلقاه بحرارة وفيه رزوق ولله قبل من حد طافي اللي هو طافي ما تجر الطافي انت تلميذ طافي وجلت وعدت الدار يجرك امال يا مرابطي اطفو منك انت الطافية ما تجر الطافية لا بد من عود واحد منكم في ريزو كانوا قد يدخل الطاقة الكهربائية من قدمه يقعد الإمام والعالم والرباني والموجه هو من نفسه فاقد رزقه، كيف يقدر يستنفن وما يستنفن عليه؟ هو بناه مثل بنفسه يعملوا قاع فيه كريدي وهو العلم يغير رزقه مقطوع أمرض ما في حرارة، وبالتالي يتلقى عن العلم بطريقة ميتة، والميت لا يساند الميت. هل تكلم حفاظ من الحياة اللي هي المناطق ولا ناس انتم؟ جبريل جاء وبعد يعلمكم دينكم، علمنا ديننا، علم الصحابة الدين. ومعي قال عمر بن الخطاب لا يعرفه منا احد، قالوا لا يعرفه منا احد، الدل على حد ما هو معروف ما يظن ضمن العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسول عنهم هذا القيد، قال يا عمر تدري من السائل؟ اتدرين السائل؟ لماذا يعرفهم به؟ لأن الصحابة أعجبوا بسؤاله لكن حاروا في حقيقته. ما مرسل مرطعا في النفس، شيلوا الدليل عليهم حد ما ينعرف، ما فترة عرف ذلك عندهم العلم ما ينبغ. قالوا لي أن مولاي يتكلم مع موسى عليه السلام أول خطاب له عرفوا بنفسه السابق يتكلم معه. هل أتاك حديث موسى إليه نارا فقال لي أهليهم كذهوا إني آنست نارا لعلي آتكم منها بقبس أوجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى أقم الصلاة للكرية النساء، ما بدأ يعلمه الأحكام وإنما بدأ يعرفه على نفسه قبل أن يلقي إليه الأحكام. نودي يا موسى إني أنا ربك، إني أنا ربك، بدأ بالتعريف من نفسه قبل أن يوصي وقبل أن يعلم وقبل أن يلقي، لأن المعرفة هي التي يتولد عنها الإقبال والتقدير واحترام الرجال. لحد ما هو معروف ما ينبغى من نجيم مولا حتى لو كان المتكلم رب السماوات ولا نودي يا موسى إني أنا ربك. تم معايا ولا ما تم معايا؟ ما بخلي هكذا، قالوا إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم معايا شيء. قال شيء ما من هذا الحديث لا تؤلف مؤلف فيه كتاب لا في الحديث، قالوا ويعلمكم دينكم جلسة واحدة جلسة واحدة ومعايا لا يعلم في يدي باش لا يتعلم الآداب وأهم المرتكزات ليتلقى بهم الإنسان دينهم. يغير لاحظونا من الحديث يعلمنا نوع من المنهجية اللي يقدر يجي يفلك الدرس ويعدل في عناصر بارزة تسهل عليك هضم الدرس وفهمه. أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الساعة، من نوع من استفلاك المواضيع يعين على استيعاب الدرس وتقديمه بشكل مشوق ورباني. قال يخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام إسلامي، خبرني عن الإسلام، قال الإسلام وأنت تشهد تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان حج البيت إن استطعت إليه سبيلا. بعض الروايات إنه قال صدقت اللي عند الثاني، وبعض الروايات إنه عاد ما يقول له ما يجاوب على السؤال ما قال له صدقت. وعمر بن الخطاب يقول حسبنا له يسأله ويصدقه. شوف مادة اللي نبيها ما تسرق عليها الملاحظة ولا تأخذ ما بطرولها. قال هو عهدت إنه تلميذي يغير من اللي السنياتير اللي عدل الدل عنه أستاذ، كيف يوقع على الرواية ما يعرف شنه؟ عجبنا له كيف يسأله ويصدقه؟ حد سول لا حد مستمعته وراه اسمع كيف يقول له صدقت؟ ان هذا يدل على ان الراجل عنده معرفة. قالوا ده فيه رواية، قالوا جبريل مرتو شنه؟ قال عايد انهم ليك صدقته ان لقاه اسمع الحد حقا عليه ان يقول صدقت. حتى بعد كان لام راسه، اذا اكلت لام راسك وتختارت عود حيادي يعني باكف في الكعب واسمع حد قال هي لكن قلتوا ما هو شريع شرع انتي اولي ما استاخرين هي وانتي اولي اجنبي لا تمثل اجنبية حس واحد تيجادر ويقول هي الضرورة الضرورة وتيجي باش منه تلي عارض واحد اخر وتلي يرد عليه ما يلتك انت التمن لا تخرص معدل في الشمل لك باش واللي انت مقرب هو صاحبك موريتان هي محضر اللي انتهازية قال لها الواحد يركف الوتو والتمر معركة بين أهل الحق وأهل الباطل وهو ذم وتوه إلى عاد من بريته يوكلها وإلى عاد تليفونه يتلها ويخرص لكم بعد القلب هو صاحبي. هذا النوع من العقلية الموريتانية، هذا الفكر الشيطاني ما هو الرحمن. قال جبريل جاي خاف يا راسه ما يختار نعرف. وفي الحديث عندما أول النصر ما كان عارف انه جبريل جاي بصورة ما يعرفوا به، ان الصحابة ما عرفوا أولا وان النصر ما عرفوا أولا وانا عرفوا من التالي. ومع ذلك خارج مسألة حكمة ترى فورا داني الحقها هو يقول له صدقته، هو يخفي نفسه ولكن صدقته لابد من التدخل امام الحق. ومن تسمع الحق قال يا الله يظهر فيك اني اللي قال حق ولا تمن لا ساكت حد حي تترك المسألة ما يعرف حد يكارك موافق ولا ملك موافق. ولذلك خالد راشد ذكر مولانا في القرآن قال القرآن عنه مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه عليه، هو يقول انه يكتم إيمانه عليه لكي يتكلم قاع جاب ثمني اثمن الشمال الاخر هو اللي يتكلم وعلى مولانا وصفه بيكتم إيمانه ما حد البادة تم ساكت ويسمع الناس عاد فرعون يهدد موسى لا هي كتره والدعاة لا هي رمصه عاد ما ترد يسكت الله تم ساكت ويكتم إيمانه به اللي هو قريب الفرعون ولا مؤمن هو في راسه يا غير ما هو قايل هالحد ولا هو منبه على راسه تم لأنها عند من يدير فرعون وقال فرعون يريني يقتل موسى ويدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أن يهرب إلى أرض الفساد. اعتبر علم المواجهات واضحة بين أعداء الله وأولياء الله ما تقد يكتم إيمانه ينهي معركة حاسمة. ولذلك قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله بالسرعة اللي تعود كلمة الحق لا يقضى على أصحابها هذا ما تلاحظ حد يقدر يدرغ راسه. لا أدري هل فهمتم هذا يا عباد الله ولا ما فهمتم؟ عنده العادة التهديد والدنيا لا يقضى على كلمة الحق والناس اللي تبلغ دينه لا يعرض لها. اللي تسمع رجاج لا يقضى على كلمة الحق قولي لا لا لا لا لا لا لا هذا قضية مكان جاعد افكار جاعد افدار جاعد افدروف ماشي مسافر بانت عليك مع مدة لو بانت حد يتصلش فاهم خير وها مكايا اقول لا لا لا لا هاي نتفرض عنك انت قريبي وانت حبيبي يا هر خارج مسألة لا يستحصر بيها كلمة الحق لنا هاي نجع لرسل الحق وانا انتم ادرون ان ياخ ما يجيجوا تحذرون عند رين قال له اتقتل كيا ويقدروني يقتل مصابلة بردة وعاد يتحدد قال له مقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وهام وعود حيابية غير قاربته قال له ما تقتلون رجلا لن يقول ربي الله وقد جاءكم وما هام يفطلون عليه يقول وقد جاءكم بالبينات من ربكم انت حيابي وما من زره قارب عليه يكون عود من زره جبريل ما هو خاطر يفطلوا هم عليه يقول صدقت صدقت انت معاه وما مالك معاه انت تلميذي وما يستهل انت واضح وما مالك واضح خارج منكر الفراغ لا بد من حد يوضح ويصد وما تمر ما هو داخلكم يا اهل كاردة اهل عرفات الله يلطف يا ما تقتلوا يا رجل لن يقول ربي الله وقد جاءكم من بجر ومع يحام الحيادي يقول لهم من يكون كذبا فعليه كذبه وان يكون صادقا هام عبد المحياد من هو راد الله يعود كاذب وما صادق ويانا مدة عود محتاطة ومعنا تم يتكلم يظهر فيه انه ما يترق لانه ما يفوض امري الى الله. كنت عايد كنت مثل اثنين هون ما نفاطرينه كنت عايد من الدعاء ما كنا فاطرينه هو قاعد مع فرعون يطوشر معاه في الدار والعلى عند الرين تحدد كلمة الحق رق براس كذلك فعلت امرأة فرعون تمت ما هي فترة فرعون همومنا موسى عند مرين قالهم قال فرعون قال مولانا يلقيه في اليوم الساحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبة مني ولسنا على عيني تمشي اخذك فتقول احنا ذنكم على شاف متعرضة لاني فطنت امرأة فرعون من فرعون به يقتل موسى قالت وقال قال من جانب القرآن وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى ان ينفعنا ونتخذه ولدا امرات بحد بان على هذه بيوت الاسلام وهذا قرياش قراش للدين ما هي جابت تريد حقه يا حي يا سنتو ولا ما سنتو جبريل هذا يختراكو ومع هذا يقول اخبرني عن الاسلام يا الاسلام وانت الشبان لا اله الا الله قالوا اخبرني عن الايمان قالوا الايمان وانت تؤمن بالله و وكتبه و واليوم الاخر الى القدر خيره وشره. قال صدقت فعجبنا له. والغريب ان عمر فطين يخرص جبريل ويلاحوا عليه، ويخرص الصحابة ويلاحوا عليهم، ويخرص قعدة مراسل يغطينا وينقر من الانباء من داخل القاعة بامانة، لان هذا الحديث ما اشتهر الا عن طريق تغطية عمر، كأنه هو كان في القاعة هو اللي قال ما جرى داخل القاعة. هذا الحديث لا يروى عن ابي بكر ولا عن عثمان ولا علي ولا عن بقية الصحابة، وانما يقتصر سنده في اصح طرقه على عمر، لان عمر كان يتابع للراجل دقيق شبر بشبر من يراه عن يراه، حتى لو دخل سعر ضب اللي دخله علي. ومع ذلك يقول شوف يلاحظ، يقول طلع علينا رجل شديد وملاحظته في الرافع، وعاد ذاك يقول اسند ركبتيه وخرص والهيئ العبد الاحيان من سلم، وعاد ذاك يراقب على الصحابة، يراقب على جبريل يقول عجبنا له يسأله هذا فسلته، ويراقب على الصحابة يقول عجبنا، ما يقول عجبته به اللي خرص في زرورته. عقب قال لا يعرفه منا احد، مره ما يقول لا اعرفه، معناه انه خرص في وجوه الصحابه ولهما لو كان من شاب في الراجل، فحكم عليهم بما راى وحكم باعجابهم لما راى، فهو يراقب الحضور ويراقب السائله ويراقب المفتي ويراقب الهيئه وينقل النبا شبرا بشبر ويرى عمله. منتهى الدقة في الأسئلة والتعطيل، أمر ما تعرفه الصحف ولا يعرفه المراسلون. أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، بل وتؤمن بالله وما إلى زمن الإسلام والإيمان. قال وأخبرني عن الإحسان، قال وأن تعبد، قالوا سبحان الله. خلوكم على عودوا عقلي، أنتم عقلاء، هو الأعقال أنواع خارج عقل يوكل حد به لا يوكل به عيشته، وخارج عقل يستمر يفهم به الواحد، وخارج عقل فوقيه. والعقلاء درجات بعدد نجوم السماء، وحضرك يود عاقل اللي قد يوكل به، عاقل ورقاب وكاف وشراب ورقاب وبرجاع وشراب. يا غارج داني نقيس دين مولانا هو لك ومكلي طيب، ما شفت وطرح به لسيلة. وده نحن نقول لكم ملاحظة صغيرة غير كبيرة، الفقهاء يقولون الماء حد له يتوضى ويستحم يخرص الماء، الماء كم نوع، كم نوع اشكال وشين خارج ماء يصلح للعادة والعبادة، اللي هو الماء المطلق، الماء ما متغير طعمته لا لون ولا ريح، تقد تعبد يتصلي به وتتوضى، وتقد الماء اللي يتعدل بها تاي وتنصب به، هذا الماء المطلق. خارج الماء المتغير يصلح الماء للعادة غير ما تجي تتوضى به، الميها متغيرة باللبن والله فيها طعمة مغيرتها ما تجي تتوضى بها، ما لا حاجة والله انتم اللي مش برطوا تتوضوا به، والله خارج الميها ما يصال حد يقع كامل، ما تجي تنصب بها وتعدل بها الصيبة ولا تجي تعبد بها ربك. قالوا الإنسان مخلق من الماء، والماء فيه من النار كامل في الإنسان، خارج من الناس اللي صالح للعادة والعبادة، إن القس مرسل هو لك بايع في البوتيك ورجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، كاسر من كاس معاملات زينة وتختار تمت تعامل الآخر وتنفع الحق حق ولا تعاد به الشمرة في الدنيا. قال عند من يسمع حي على الصلاة إذا هو جاي مقيمها، عند من يردار على تذكره شو متعدل وهو جاي باب، هذا يصرح للعادة وهي التجارة ويصرح للعبادة بيوت الله. خارج من الناس اللي يتربى عند العادة اللي هو لك غريب، اللي يكرف لك كراع اللي هو لك ما كان أخباري في الكرعي، واللي تنبح لك شيء اللي هو سلاخ، واللي تعود الدار حد يسوق لك بقرة اللي هو صواد، واللي تربى حد يفتل لك اللي هو فتان، واللي تربى لك اللي عدى لك رجاء وخاسر اللي هو أخباري. اللي يقول له هاي شاب مسيد يقول لك صلى اسمح لي ورق الباكيلي وهو اصلح دار العادة وغارب عبادة البكاء عنه، وخارج من ارواقه اللي طبيعته قاع مس الى مشيت المرسى ما يجيب لك ناقل مشيته، ولا خليته في الدار قلت لك في دحية ما هو صالح العادة ولا العباد، ولا قيمة الناس والمسيد جالسة من دارها جالسة المسيد تنسل الناس كاملا بين يديه لا يحرك، ولا قلبت الدار وصوب لك الوقت يقول لك خلع عنا السياقة ما نعرف عدى مئة هاي ما نعرفها اسرخ لي ما نسرخ، يا اخوي انت النار الزيوتون، انت مالك صالح للعاده ولا للعباده، ضرتك صار نسيب ما هم شيء، ضرتك في العاديات ما تفرح لها، هذا الميه مضافه معناها الميه منسه، طبيعته ما صالحه لانه فيه نار سلمه اللي لا يكب، هذا النوع من المدينه اللي تكبه في البحر اللي بدي والله ما فهمتوه. شفت الحديث قال اخبرني عن الاسلام، قال اخبرني عن الايمان، قال اخبرني عن الاحسان، قالوا سبحان الله الحديث في كرفه. انتبهوا معايا، المشكله ما هو عرفت الحديث، المشكله في التفقن في دلالاته وايماءاته واشاراته. اخبرني عن الاحسان، قالوا ان تعبد، قالوا لماذا الاسلام ما فيه تعبد والايمان ما فيه العبوديه، لماذا العبوديه استمتعت الله عن كرفور الاحسان، ما حدك على الشارع الاسلام ما في عبوديه، الايمان ما رايت تعبده، عند منين تطرح اقراءك عند بروح الاحسان تلقيت لك ان تعبده، واصبح قلبك يراقب الله والسابق هدع ما تعرف، هل انت مع الله ام على السكه معه؟ ان تعبد الله. قالوا معناها ان الانسان ما حد الا مسلم مولانا، ما هو من عبيد مولانا، وما حد الا مؤمن يابسه، ما هو من عبيد مولانا، يغاري يعود حاضرا بقلبه مع ربه، هذا اول تسجيل له لائحة العبودي. ما حدك مالك انت قلبك في الحضور مع الله، اوانك مالك حد لله، انت من خلق الله ومن البشر ومن المسلمين والمؤمنين، يا غير كرفور العبادة ما تلحق معه ان تدخل المقام يحسن، ومعناها الخارج من المخارق اللي ما ينقالوا عباد الله، ولذلك مدار ان انت له يمدح عباده ينادي لهم بالعبودية ويوصفهم بالعبودية بها اللي عادوا مع مدارا ظاهرا وباطنا، سبحان الله يسرى به، ويذكر عبدنا داود ويذكر عبادنا ابراهيم، احل الجنة مين يتوجن لهم وميركم في الجنة، يقول لهم اوه يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنوا، اما السابق لا ويوك المسلمين والمؤمنين يا غير ما فاتوا توعروا ما فاتوا عادوا فيه مسلمة المطلوبة. طبعا والله ما فهمت الكلام، اخبرني عن الاحسان، قال له ان تعبد الله كانك تراه، تعرف لك مثاله ولله المثل الاعلى، مثاله حد يعبر الشقله، قالوا ان ربنا حد مسلم ومؤمن يعبد مولانا غير ما خاطر به مولانا، مولانا قاعد ما يتخمس، وعند مين يوقف مولانا يدقك دقه الاحسان، طلع حاضر في قلبك ما رجعت تاخذ الامر. تمام، ما هو الواحد حاضر مع الله، ولتنى تنبع في العلمي فتح من الهرس والله من الهرس عليها، انت مصور مصورة يتم الشطار معاها من الافراد، تعرف من ايها وتعرف مصور، ايه هاي بعد كتباتكم انت لا تعرف من ايها من الافر ومصور، يتم الواء ويناهرهم يقول هم ايو، ومرة يقلوا شي من السمو ومرة يخلطوا ومرة ايوة ان ينصابهم مصور يقولوا ايوة ويرفدوا رفده وينطرون ترويش يبدو ويتم يلا على يمشي عند من ينجان هما عنكما صاحب العمل يهوشة صاحب البنيان يهوشة والتطمانك الجاي يرصه مصور ويقوم يشد بمرة يطيح في السيوة دا ويقوم يرصه ايوة ايوة تعود على التلوة التالية حد حد وله ما الشقارح مات غبرتهم وله وداع مصور عبر الجن وله الدنيا دار فيها العياض بهلي كأنك تراه شكلتك وانت ترى ما يكون شكلتك وهو غايب عنك فالذي يعبد الله في صلاته وصومه وزكاته وهو ملان قلبه من رؤية الله يعدل نشاط ما هو نشاط العادي وحد غايب عن الحضور مع الله يعود عمله وحركته يطمعها الكسل وعدم الإقبال على الله. تمام والله ما فهمت الكلام، انا كنت مختار نقطر لكم من فيتامينات للحديث وشنو المعاني كان مولانا ينفعنا نرفع لهن دارينا نوع من خريف القلوب، والواحد لا يشل عياله خارج واحد من التلاميذ ويتقصي يتقصي ومعدل السياسة ما هي معلم هاركم اياك تعودوا السياسيين السياسة المتعدلة يحضر من الدروس واخدوا ما يبقوا حد يحضر من الدروس يعتبروا هنالي يخسر عمله هو يصلي يحصل شو يصير يعني تنفل عليه ويقولوا انت منين يقول لهم انا راك الا نشرق الا نشتغل يقول لهم الشغلة من زفر فيها الساعة العاشرة ما في الجاي يقول لهم هي بركتباك العاطم ولا شم الشغلة زي يقعدوهم يقولوا حامد المدار ما دي تصفق لك زي شغل بقى خير بلا باس لا باس اقول احد من الشغل اللي انا بقى هو اللي تفصيل كوسة هو الشغل عين على المخدمة الله استفاد من العلم هذا هو مستمدين في الشغلة هو من الصداع قاعد في مسيدة كورة هو يتعرى درسا من العلم فمعي هنا ما هو داخلكم عمر بن خطاب وهذا اختم لكم به لان الوقت انتهى الاخوان يشعرون بان الوقت قد انتهى الشيء انتهى عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب سامعين به انا ما عين على عمرات مريتن مريتن يسامح الله من الانبياء والصحابة واحد يقول لك عمر عمر قوم صلي عندكم من عمر تاكي نصم محمد قوم محمد ما يصلي زكريا قوم قوم صلي زكريا ما دام يصلي هذا مسام يلا تندلع نور الاسلام هو طافي من يوم اللي خلق سيف الاسلام هو اللي سيف على الاسلام الامام الامام قوم صلي امام يجي من الصلاه ما ترى امام هذا المرمله ثلاث منسوخ الاستاذ قوم قوم صلي انا ادري هذا استاذ الخزي استاذ ما يصلي لانه ما هو نخله يقدم من عبادة ملاه هذا ملاه ما ترسى يا من الثاني اللي ملاه يعرعر على الدين يا ما تنكر ان درس مصحيح على اخي المسيد اللي اكتبنا عليها هنا مراسل سنونس اي المسيد اللي دار النشيل ورقة نقول له قرر من الدعس اكتب لهم على المسيد هنا مراسل سنونس ولا مراسل سنونس ويكتب هذا هم المسيد الان يفرق الواحد الوارد يا مصر من جهاز دور قمزة المحبة ليجري الان يدخل يدور الجهاز التوم على طول جهاز زارقنا وهو الامام كنه صلى لا يخرج له يقول لهم يا شيخ ولا رمسين ولا الجهاز يقول له هاي رمسي قلت له يا المديون اللي قدام شوف يهدي العنوان هف ويرتاح ثم الدخرة كلام كان يعود عنوانك الاسلام وانك تبين ومع ذا تصل وتلقى هذا ما ترى الاسلام يا الله يقول عنه العنوان انت عنوانك طيب ومعاير تحته خبير احنا واقعي دارنا الجمهورية الاسلامية الاسلامية عندكم هنا من الزنا الاسلامية عندكم هنا من الكذب والغش الاسلام عندكم يعود مهرجان ينفع عليه الوقت هو ما في حد يقول هو اعطي رسالة بالوقت عندكم الاسلامية يوم الاختلاط من المجارب كلها مهرة شرتها وباطها الاسلامية عندكم هنا من الاختلاط اللي يراها فيه الإسلامية عندكم الربا الإسلامية عندكم قتل الأرواح الإسلامية عندكم المعنيات اللي باتوا في المنفوضيات في الكوميساريات مع أجانب ما تربطهم به ما هلا العلمي الصور علمائنا لزلة يقول يحيح المرأة يجوز لتعدل كل شغلة شلاه يقول رب العالمين هذه الأجابية اللي تباتوا مع أجانب في الليل هذا عدل الشتار يتبيحوا وبدل ينهجوا ستكتب شهادته ما يسألوا وين انتهى الدرس ليه نتغدى مش أشوف الرياضة هي العاصمة السعودية وهذه المتوليتها ان قالها عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من عرفة من